وراهي من قالك انا احسن في الكره اه تمام في صعوبه انت هدليني افرح يا سامي اسمع انا قلت لك كنت جرى هذا الاخ يفهم ميزان بس على جريش كنت تسيا السلام عليكم.